السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساسا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه الصفوة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الخامس من برنامج أساس العلم في سنته الأولى 32 بعد 400 في مدينته الأولى مدينة الدمام، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 60 بعد 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب ما جاء في التطير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة. والطيرة اصطلاحا ما يقصده العبد للحمل على الإقدام أو الإحجام، ما يقصده العبد للحمل على الإقدام أو الإحجام في أمر ما، وأكثره عند أهل الجاهلية يكون بالطير، فنسب إليها ولا يختص بالتشاؤم، بل التشاؤم فرد من أفراد الطيرة. فمن الغلط الظن بأن الطيرة هي التشاؤم، لكن التشاؤم فرد من أفرادها، وهو الحامل على الإحجام. فمعنى الطيرة أعم من قصره على التشاؤم، بل كل ما حمل على الإقدام أو الإحجام في أمر ما فإنه طيرة. وعقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة غير ذاكر حكم الطيرة، تنبيها إلى أن المراد من ذلك بيانه بما أورد فيه من الأدلة المتعلقة ببيان حكمها. والطيرة شرك، لأن ذلك مبني على ما تقدم من قاعدة الأسباب، فإن اتخاذ سبب غير شرعي ولا قدري يعد شركا بالله سبحانه وتعالى. والطيرة شرك أصغر، والطيرة شرك أصغر بناء على القاعدة المتقدمة، فما اتخذ سببا دون اعتقاد استقلاله بالتأثير وهو غير سبب شرعي ولا قدري فإن استعماله يكون شركا أصغر. واضح مع الطيرة؟ واضح ولا غير واضح؟ معناها قلنا ما قصده العبد لحمله على الإقدام أو الإحجام في أمر ما، يعني يفعل شيء ليستخرج منه هل يقدم أو يحجم. إذا فعله أحجم سمي تشاؤما، سمي تشاؤما. ولذلك الطيرة أعم من تشاؤم. بعض الناس يظن الطيرة هي التشاؤم، وليست كذلك. الطيرة هي الحامل على الإقدام أو الإحجام في أمر ما. واضحة؟ طيب، واحد يريد أن يذهب إلى الرياض وهو خارج من بيته، أخذ له زهرة من الحديقة، والزهرة ذات أطراف، فأخذها وقال: مسافر، وقطع واحدة قال ما أسافر قطع واحدة، أسافر قطع واحدة، وما أسافر قطع واحدة. طلعت الأخيرة ما أسافر، فترك السفر، ما حكمه؟ طبقوا يا أخوان، طبقوا التالي، طيرة، هذا طيرة، لأنه حمله على الإحجام أم لم يحمل؟ حمله على الإحجام، هو غير سبب شرعي. ورقة الوردة والزهرة ماذا تفعل؟ تفعل شيئا، لكن هذه هي الطيرة التي بعض الناس يفعلها في بعض الأشياء، قد يكون مزح ويقع في الطيرة. طيب، إنسان أراد أن يذهب للرياض أمس، فلما أخرج السيارة من الكراج من موقفها رأى أن السماء فيها غبار شديد وأنه لا يمكن السفر، فرجع وأدخل السيارة، هذا إحجام طيرة أم ليس بطيرة؟ لماذا؟ سبب قدري، لأن الغبار يحجب الرؤية وقد يؤدي إلى حوادث، فهنا تكون ليست طيرة. فالذي بعض الناس يظن الطيرة فقط إذا تشاءمت، لا، حتى أيضا لو أن صاحبنا هذا الذي طلعت عنده آخر ورقة في الوردة طلعت أسافر، إيش حكم فعله؟ طيرة، لأنه حمله على الإقدام على سفره. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم الآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يلهمه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما طائرهم عند الله، فالطائر هو القدر، ومعنى الآية أن ما يجري عليهم إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، فما كانوا يتطيرون به من موسى ومن معه لا أثر له في حلول الحوادث ووقوع المصائب، وإنما ذلك قدر الله النافذ الذي يصيبهم به. والدليل الثاني قوله تعالى قالوا طائركم معكم، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله طائركم معكم أي قدركم الملازم لكم، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي قدره الذي قدرناه عليه. وكان هؤلاء تطيروا بالمرسلين وقالوا لهم تطيرنا بكم، فردوا عليهم بإبطال الطيرة والإعلام بالإيمان بالقدر. فالآية الأولى والثانية يراد منها إثبات القدر المتضمن إبطال تصرف غير الله فيه، وإذا ثبت أن القدر كله بيد الله فما يتوهم من الطيرة لا تأثير له. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة، فنفى الطيرة التي كان أهل الجاهلية يعتقدونها، والنفي دال على بطلانها وعدم تأثيرها، وهذا أبلغ من النهي، لأن النفي نهي وزيادة، فنفي ذلك إعلام بالنهي عنه. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على المقصود كسابقه، فإنهما من باب واحد. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر الذي رواه أبو داود، وعروة تابعي على الصحيح، فيكون الحديث مرسلا، والمرسل من نوع الحديث الضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما، فمن كمل دينه لم يتعلق قلبه بها ولا أثرت فيه، ومن أثرت فيه نقص دينه. وقوله في هذا الحديث أحسنها الفأل، ليس معناه أن الفأل من الطيرة، وإلا تناقضت الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الطيرة كما تقدم، وقال هنا ويعجبني الفال والطيرة لا خير فيها أبدا، فقوله صلى الله عليه وسلم أحسنها لا يراد به حقيقة التفضيل بالمشاركة من كل وجه، ولكن الطيرة والفأل يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، أن الطيرة والفأل يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، ما الذي يشتركان فيه وما الذي يفترقان فيه؟ طيب يفترقان، يشتركان في وجود التأثير، ويفترقان في أن الطيرة تحمل على الإقدام أو الإحجام، أما الفأل فإنه لا يحمل على ذلك، وإنما يكون مؤنسا مقويا، وإنما يكون محركا مقويا. فالطيرة تحمل على أقدام وإحجام، أما الفأل هو لا يحمل على الأقدام ولكن يقوي فيه، فإنسان أقدم، وعندما أقدم وجد شيئا يتفاءل به، هذا قواه على ما هو فيه أم أنه هو الذي حمله؟ ما الجواب؟ قواه، ولذلك الفال مقوي والطيرة باعث، هذا الفرق بينهما. الفرق بينهما أن الفأل مقو والطيرة محرك. مثلا إنسان خرج من أراد أن يخرج من بيته وعنده تردد هل يذهب أو لا يذهب، فوجد ورقة ساقطة في الأرض فرفعها، فإذا فيها اذهب، هذا طير وذهب، طيرة أم فأل؟ اللي يقول فأل يعلم، اللي يقول طيرة يعلم. فأل لأنه ما حمله على شيء، يعني يكون فألا إذا كان قد عقد العزم على أن يخرج فوجد الورقة فصارت مقوية، أما إذا كان لم يجزم ثم وجد الورقة فجزم فإنه يكون في طيرة. وأكثر ما تكون الفأل بالكلمة الطيبة ولا تنحصر فيها، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، فذكر الفأل بأكثر أنواعه، فإن الفأل قد يكون بكلمة وقد يكون بحال وقد يكون باسم فيتفاءل به الإنسان. ومن هذا الباب لما قدم سهيل بن عمرو في صلح الحديبية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن سهل أمركم. هو الآن أخذ الفأل بكلمة تكلم بها سهيل أو بحال مصاحبة له، هي اسمه بحال مصاحبة له وهو اسمه. ومن هذا الجنس ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا أرسل بريدا أن يكون حسن الاسم. لماذا؟ تفاؤلا في تتميم المقصود وحصوله المطلوب. فكان إذا بعث أحدا في أمر ما يفرح إذا كان اسمه حسنا، ويكون ذلك من جنس الفعل لأنه مما يدخل السرور ويقوي النفس على العمل، وليس هو الذي يحرك النفس على العمل. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: الطيرة الشرك. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح. وآخره وهو قوله: وما منا إلا ولكن الله يثبت بالتوكل، هو من كلام ابن مسعود على الصحيح وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الحال من النقص ينزه عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك، والتأكيد والتكرار للتأكيد، وكانت شركا لما فيها من التعلق بسبب غير شرعي ولا قدري. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ردته الطيرة مع قوله فقد أشرك، ففيه الخبر بأن الطيرة شرك، ومعناه في الحديث المتقدم عن ابن مسعود فهو مغن عنه. والدليل الثامن حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحديث رواه أحمد أيضا وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ففيه بيان حقيقة الطيرة أنها ما حمل على المضي أو حمل على الرد، أي على الإقدام أو حمل على الإحجام، فما كان كذلك فهو طيرة. نعم. فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير قال أن الفأل ليس من ذلك يعني ليس من الطيرة، فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل ليس معناه أن الفأل من الطيرة، ولكن بينهما قدر مشترك، كما يقول إنسان يعني لحارس المدرسة: الحارس من منسوبي المدرسة. والمعلوم أن منسوبي المدرسة يطلق على من يشارك في الحركة التعليمية معلما أو متعلما، لكنه جعله من منسوبي المدرسة باعتبار وجود قدر من الاشتراك وهو المشاركة في المبنى، أنهم جميعا في مبنى واحد. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفال لوجود قدر بينهما وهو وجود التأثير، فالتأثير موجود هنا وهناك، لكن التأثير في الفال إيش؟ مقوي أم محرك؟ مقوي. وأما في الطيرة فإنه محرك إلى الإقدام أو إلى الإحجام. نعم. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. قوله رحمه الله: الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، أي أن العارض الوارد على القلب من ذلك لا يضر الإنسان ما لم يستقر في قلبه، وإنما يستقر إذا فرغ قلبه من التوكل. أما إذا كان قلبه متوكلا على الله عز وجل فإن العارض سرعان ما يذهب ويزول. نعم. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. إيش معنى تفسير الطيرة المذمومة؟ معنى هذا هدم الكلام كله. يعني في طيرة مذمومة وطيرة غير مذمومة. هذا الخلاف الذي ذكرناه. ما وجه الكلام هنا؟ يعني في طيرة مذمومة أو ما في أو طيرة غير مذمومة أو ما في. وش كيف تفهم هذا الكلام؟ قال تفسير الطيرة المذمومة. نعم. طيب وش يسمى هذا؟ هناك أجمع النحاة على أنه هناك ما في خلاف بينهم، لكن ما وجهه؟ يعني في مدموم وفي غير، كلها يعني تشترك في الذم وإن اختلفت درجاتها. هذا يسمى وصف كاشف، يعني لا توجد طيرة إلا وهي طيرة إيش؟ مذمومة. ومنه قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق. هل فيه قتل للأنبياء بحق وقتل بغير حق؟ لا، لكن هذا إعلام أن كل قتل للأنبياء فهو بغير حق، وكذلك كل طيرة فهي مذمومة. فهذا يسمى وصفا كاشفا عن حقيقة الشيء، لا يفيد احترازا، يعني لا ينتج منه أنه هناك طيرة مذمومة وطيرة غير مذمومة. نعم. باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو اصطلاحا النظر في النجوم للاستدلال بها على التفسير أو التأثير. النظر في النجوم للاستدلال بها على التفسير أو التأثير. فالتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التسيير، تنجيم التسيير، وهو الاستدلال بحركات سير النجوم، وهو الاستدلال بحركات سير النجوم على الجهات والأحوال. الاستدلال بسير حركات النجوم على الجهات والأحوال، وهذا جائز عند الجمهور. والآخر تنجيم التأثير، وهو النظر فيها لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية، وهو النظر فيها لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية. وهذا قسمان، أحدهما اعتقاد أنها في ذلك مسبب مستقل بالتأثير، اعتقاد أنها في ذلك مسبب مستقل بالتأثير، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والثاني اعتقاد كونها غير سبب، غير مسبب مستقل في التأثير، بل يعتقد أنها سبب ليس إلا، وهذا شرك أصغر. أحد عنده كلام آخر؟ إذا كان يعني يعني شيء مثلا فرض على العادة معروف عند الناس النجوم هذه إن غالبا مثلا هنا في هذا الوقت غالبا ينزل مطر، مو باب أنها مؤثرة، استنادا مما جرت على العادة فهذا ما في مشكلة. هذا مو بسبب، هذا ظرف لا للزمن، هذا زمن، هذا يرجع للتسيير ما يرجع للتأثير. النجوم وش المراد بها؟ النجوم ترى المراد بها الأفلاك، يعني الأفلاك سواء القمر أو الشمس أو الكواكب أو ما يسمى بالنجوم عندهم يختص بهذا الاسم دون ذلك. طيب هذه الأفلاك ألا يؤثر بعضها في بعض في حركات الكون وأحوال الكون؟ بلى، الكسوف والخسوف كيف يكون؟ كيف يكون؟ بأن تحجب الشمس الأرض ضوء الشمس عن القمر فينكسف القمر، هذا الشيء مقطوع به قبل الإسلام، حركة أثر حركة الشمس والقمر مع الأرض في حدود الكسوف والخسوف. مثلا عندكم هنا عند البحر المد والجزر، ما الذي يؤثر في حركة القمر؟ هذا شيء لا ينكر، هذا شيء لا ينكر. ولذلك يقال إذا اعتقد كونها سببا على وجه معلوم بالترجمة بالتجربة فذلك إيش؟ جائز. سبب هذا معلوم بالتجربة مقطوع به فذلك جائز. في أصح قولي أهل العلم وهو اختيار أبي العباس بن تيمية الحفيد خلافا لما عليه أئمة الدعوة الإصلاحية رحمهم الله تعالى، فإذا كان الشيء قد علم بأنه سبب بطريق التجربة الصحيحة فهذا لا بأس به، وإن كان ذلك دعوى، وإن كان ذلك دعوى، فإن اقترنت بما يوجب الكفر والشرك كانت شركا، وإن لم تقترن فإنها تكون محرمة، وإن لم تقترن فإنها تكون محرمة لما فيها من الكذب. مثل إيش الدعوة التي تقترن بما يكون شركا وكفرا؟ مثل الاعتقاد بأن حركتها تدل على علم الغيب، الاعتقاد بأن حركتها تدل على علم الغيب، أنك تستدل بها، الذين يكتبون أبا جاد يستدلون بالتقطيع مع النظر إلى الأفلاك وهي النجوم على اختلاف أنواعها لادعاء علم الغيب، فهذا لا ريب أنه محرم وأنه شرك لأنه من جهة السحر، وإن كان على اعتقاد سببها لكن لا على وجه يكون شركا ولم يثبت من طريق التجربة فهو شرك محرم وشرك أصغر، محرم وشرك أصغر. فإذا اعتقد فيها شيئا لم يعلم بالترجمة بالتجربة ولم يكن على وجه يعني يعلم منه أنه شرك أكبر مخرج عن الملة في اقتران بادعاء الغيب ونحو ذلك فهذا يكون شركا أصغر. هذا هو الذي يظهر في حكم تنجيم التأثير، أنه على درجات وليس على درجة، ليس على درجة واحدة. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول أثر قتادة رحمه الله قال خلق الله النجوم لثلاث، الأثر علقه البخاري في صحيحه ووصله عبد بن حميد في تفسيره بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء، في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء، ثم قال بعد ذلك: فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فيراد بذلك إبطال التعلق بها فيما سوى المذكورات اللواتي ذكرهن قتادة. وتقدم أن نفي الحظ يدل على إيش؟ الكفر. نفي الحظ يعني النصيب في الآخرة يدل على الكفر. والدليل الثاني أثر قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله، ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر. وتقدم أن الكراهة عند السلف بمعنى التحريم، ومنازل القمر هي مواضع نزوله المقدرة في سيره، مواضع نزوله المقدرة في سيره، وهي 28، وهي 28 منزلا. وتختلف باختلافها الأحوال والأهوية الجوية، وهذا من علم التسيير أم التأثير، وهذا من علم التسيير. فقتادة رحمه الله يمنع الاستدلال بالنجوم حتى في علم التسيير، وهذا أحد قولي أهل العلم، وقول الجمهور جواز ذلك وهو الصحيح. والدليل الثالث أثر سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في عدم ترخيصه ذلك أي إباحته له، بل هي عنده ممنوعة. وقول سفيان كقول قتادة، ومذهب الجمهور على خلافه. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة، الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف، ويروى معناه في أحاديث ضعاف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير هو من السحر، فقد تقدم ذلك في باب بيان شيء من أنواع السحر، وفيه حديث من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذه المسائل المتعلقة بالأمور الفلكية قد تخفى على بعض الناس فيخلطون بينها، وتجد ممن قل علمه وشط فهمه من ينسب علماء التوحيد إلى محاربة التقدم الحضاري في العلوم الفلكية، وهذا من حماقات وادعاءات الكذابين، فإن علماء التوحيد لا يمنعون من ذلك، بل ما صدق أنه بالتجربة ثابت، فهذا من جملة المعارف البشرية التي يفتح الله عز وجل بها على من يشاء من عباده من مسلم وكافر. فعلماء التوحيد لا يمنعون ذلك، ولكنهم يمنعون ما كان على خلاف ما دلت عليه دلائل الشريعة، فما دلت الشريعة على خلافه فهذا يمنعون منه، ومن لا يفهم يجعل طريقتهم على ما يريد في هواه. وعلماء التوحيد وأهل السنة والحديث لا يهمهم أهواء الناس، يهمهم دين الله عز وجل، فدين الله عز وجل هو الذي يجب علينا أن نتبعه، وأما أهواء الناس مهما سموها ورأوها فهذا إليه، وأما دين الله عز وجل فهو دينه الذي لا يتغير ولا يتبدل. لذلك تجدون بعض الناس يأخذ بعض فتاوى أهل العلم في هذه المسائل ويقول هذا من شواهد أن الدعوة المسماة بالدعوة إلى التوحيد أنها تحارب الفكر والثقافة والتعليم والتطور، وتدعو إلى زمن الحجارة والعصر الحجري، وهذا كله من دعاوى المنافقين. وإلا فبحمد الله سبحانه وتعالى علماء التوحيد يرون أن ما كان ثابتا من هذا الجنس أو غيره من العلوم النافعة للناس أن هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى للخلق ووسع عليهم فيه، فالذي يفهم مسالكهم في الأحكام الفلكية يكون الأمر بينا عنده، والذي لا يكون عالما بذلك ينبهر بما قال هؤلاء فتجده يقول صحيح، كيف هذا يكون؟ هو صحيح لجهله، وإلا الفساد والباطل لا يكون صحيحا، لكن لتفريطه في تعلم دينه عليه أي شبهة تروج. ولهذا الخوف على الإنسان الشبهة يا أخوان مثل الشبكة اللي يصيد طيور، اللي يصيد طيور يفك الشبكة ويصيد طير، هذول يفكون شباك الشبهات. فالضعيف الخانع الذي لا علم عنده مثل الطير الذي أمسكته الشبكة، ولذلك قد يخرج من التوحيد والسنة والاتباع إلى الشرك والابتداع والهوى. فينبغي أن يتعلم الإنسان دين الله عز وجل حتى ينزل الأمور منازلها، ولا يرج عليه إفك الأفاكين مهما لبسوه وزينوه وأخرجوه في في في قوالب متعددة، فإن ذلك من الكذب عليه. وأنتم ربما تسمعون أشياء وتجد من المنتسبين إلى الشريعة من ينادي بذلك ويرى مثلا أن الدعوة في هذا البلاد حجمت دور المرأة ولم تعطيها حقوقها، وهذا من الظلم الكذب. فإن الذي علم المرأة هم العلماء الدين، فإن المرأة كانت تتعلم دينها قبل في بيت أبيها وفي بعض بيوت النساء اللواتي تعلمنا فيها القرآن، والمعلمات الأوائل اللواتي سجلنا معلمات في وزارة المعارف كنهن اللواتي تعلمنا عند آبائهن من المشائخ أو عند بعض النساء اللواتي كن يعلمن، فرواد تعليم المرأة في البلاد الإسلامية قاطبة هم أهل العلم الشرعي، ولكن بعد ذلك جاء من لبس على الناس وسرق هذا وحوله إلى ما يوافق هواه. فتجد بعض الناس ربما سرعان ما يقول صحيح هذا كيت وكيت وكيت، ويجيب له الإنسان بعض الكلام المتشابه الذي يروج على من لا عقل له فيصدق ويجد أن هذا الكلام هو صحيح. أو تجد بعض الناس يقول إن مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية هي التي فرخت الإرهاب، ويستدل بأنهم وجدوا كتاب التوحيد مع واحد فجر، ووجدوا كذلك كتاب العقيدة الواسطية مع واحد ذهب وفعل شيء من هذه الموبقات، ونسوا أن هؤلاء يوجد معهم حتى القرآن الكريم، ونسوا أن هذه المناهج هي التي تخرج بها الأمراء والوزراء والعلماء والوجهاء والتجار في هذا البلد طول هذه المدة. فلماذا خرجت هؤلاء وزعمتم أنها خرجت هؤلاء فقط؟ الذي المقصود أن الذي ما يتعلم دينه على وجه الثبوت يذهب مع الشبهات، وموجب تكرار هذا أن مثل الكلام هذا يحتاج إليه في زمن الشبهات حتى يحتاط الإنسان لدينه ويكون على بينة من أمره، لأنك أنت ليس لك إلا نفس واحد فليس لك إلا نفس واحدة فليس لك إلا جزاء واحد، إما النعيم المقيم وإما العذاب الأليم، واختر لنفسك ما شئت. هذا المخوف يا إخوان، أنت لك نفس واحدة ومآلك إلى واحد، إما أن تنعم النعيم المقيم وإما أن تعذب العذاب الأليم، وأنت الذي تختار لنفسك، وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالإنسان هو الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم في الأربعين، كل يغدو فمعتق نفسه أو موبقه، يعني كل الناس يصبحون إما أن يعتق نفسه وإما أن يوبقها ويهلكها. نعم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد يعني منازل إيش؟ منازل القمر. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، والمراد به هنا نسبة السقيا بنزول المطر إليها، نسبة السقيا بنزول المطر إليها. والأنواء هي منازل القمر، إذا سقط واحد منها سمي نوءا، فهي تسمى أنواء باعتبار مساقطها لا مطالعها. نعم. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون. فالرزق المراد في الآية المطر كما دل عليه سبب نزولها، وتكذيبهم هو استسقاؤهم بالأنواء لما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا فنسبوا المطر إلى النوء، ونسبة المطر إلى النوء اعتداد بما ليس بسبب شرعي ولا قدري فيكون شركا أصغر، مع ما فيه من إضافة النعمة إلى غير مسديها المتفضل بها وهو الله. فنسبة المطر إلى النوم شرك أصغر من جهتين، إحداهما اعتقاد ما ليس بسبب شرعي ولا قدري أنه سبب، والآخر نسبة النعمة إلى غير المتفضل بها وهو الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في عد الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية، وإضافتها إليها تفيد إيش؟ ليش؟ كيف بدا التحريم؟ لأن كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم، لأن كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا، في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا. فالاستسقاء بالنجوم كفر بالله، فالاستسقاء بالنجوم كفر بالله، فاعتقاد أن النوء مسببه هو شرك وكفر أكبر، اعتقاد أن النوء مسببه كفر وشرك أكبر. وإذا اعتقد أن النوء ليس مسببا له وإنما سبب مؤثر فإن ذلك شرك وكفر أصغر. والذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم أكبر أم أصغر؟ ما الجواب؟ ناظروا في الحديث يا إخوان، ستجدون في الحديث ما يدل عليه. لماذا؟ ولو قال أحسن، هذا الجواب. الجواب أنه وقع في الحديث قول مطرنا بنوء يعني بسبب، فهم اعتقدوا كونه سببا ولم يعتقدوا كونه مسببا، ولو أنهم اعتقدوا كونه مسببا لكان قولهم أمطرنا نوء كذا وكذا، فلما عدلوا عنه إلى هذا علم أن مقصودهم كونه سببا. وبه جزم حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد خلافا لكثير من شراح كتاب التوحيد. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفضل لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. قوله رحمه الله الثامنة التفضل لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني في كونه سببا، يعني صدق في كونه سببا بنزول المطر فيه، وليس مرادهم صدق بكونه مسببا، لأن الأول أصغر والثاني أكبر، والذي وقع منهم هو الأصغر وليس الأكبر. وإضافة الأحوال والأهوية إلى شيء من الأنواء ونحوها له ثلاثة أحوال، له ثلاث مراتب، له ثلاثة مراتب. أحدها إضافة تسبيب، إضافة تسبيب باعتقاد أن النوء مستقل بالتأثير، كقول أمطرنا نوء كذا، فهذا شرك أكبر. والثاني إضافة تسبيب، إضافة سبب بأن لا يعتقد أنها مسببة، إضافة التسبيب يعني الاستقلال بالتأثير، لكن إضافة سبب اعتقاد كونها سببا وليست مؤثرة بنفسها، وهذا شرك أصغر. والثالث إضافة ظرف، إضافة ظرف، فهذا جائز إذا علم بطريق التجربة، كقول القائل إذا طلع سهيل برد الليل، يعني صار ظرفا لبرودة الليل، فهذا شيء عرف بالتجربة أن طلوع النجم المسمى بسهيل يبرد معه الليل ويبدأ الجو في التغير من الصيف إلى الشتاء، هذا إذا علم بطريقة التجربة والرصد الفلكي فهذا جائز. ولذلك عندما يحددون مثلا بأن شهر أغسطس الذي يسمى بشهر آب أو نيسان يقال هذا شهر للحر وشدة الحر، هذه إضافة إيش؟ ظرف، فهو ليس مسببا ولا سببا وإنما ظرف له. لذلك العرب ماذا تسميه؟ تسميه آب اللهاب، آب اللهاب يعني شدة حرارته. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة وعيد النائحة. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، بيان أن محبة الله من عبادته بل هي أصلها، فبكمالها تكمل العبودية، فبكمالها تكمل العبودية وبنقصها تنقص. والمراد هنا المحبة المقتضية لتأليه القلوب، المحبة المقتضية لتأليه القلوب وتعظيمها الله عز وجل، لأن المحبة أنواع، لكن المحبة التي هي عبادة هي ما اشتمل على التأليه، والتأليه مرده كما سبق إلى الحب والخضوع، فإذا وجد هذا المعنى سمي تأليها وهو الذي تتعلق به المحبة التي تكون لله عز وجل. نعم. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. الآية عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولاية الله بذلك، يجوز الفتح والكسر ولاية وولاية، لكن الفتح أشهر وأفصح. نعم. فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 6 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، فذكر أن من حال المشركين اتخاذهم آلهة يسوونها مع الله عز وجل بالحب والتعظيم، فمن أحب غير الله محبة تأليه فقد وقع فيما وقع فيه المشركون، وعمله شرك أكبر. فالمحبة القلبية المشتملة على التأليه لا تكون إلا لله، أما المحبة التي لا تشتمل على التأليه تكون لغير الله أم لا تكون؟ تكون، مثل محبة إنسان لصديقة أو محبته لوالده أو محبته لشيء من الطعام، هذه ليست محبة تشتمل على التأليه. والآخر في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، وفيه بيان أن المؤمنين أعظم حبا لله، لأنهم لا يجعلون معه في المحبة غيره، بل يفردونه سبحانه وتعالى بمحبتهم ويخلصونها له. والدليل الثاني قوله تعالى: رحمك الله، قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من الوعيد الشديد من جعل الآباء والأبناء إلى تمام المذكورات أحب إلى النفوس من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله، فإن الله توعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا حتى يأتيكم العقاب. فهذا يدل أن الذي وقع منهم محبة هؤلاء المذكورات محبة تأليه، فمن أحب غير الله عز وجل محبة تأليه استحق العقاب. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم الحديث، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في نفي كمال الإيمان، ونفي كمال الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب، ونفي كمال الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب. والمنفي عنه الإيمان هنا من أحب ولده أو والده أو الناس أكثر من حبه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث أنس. طيب، هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخلها بالباب؟ فيفوتنا التنبيه عليها. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله، لأن من محبة الله محبة تأليه وتعظيم أن تحب من أمرك الله عز وجل بأن تتقرب بحبه، ومن ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه قال: 3 من كن فيه، الحديث، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان حلاوة الإيمان، في تعليق وجدان حلاوة الإيمان بأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، ففيه التنبيه على ما يكون به أصل الإيمان وكماله، وهو محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله، إلى آخره.

فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، فيكون الخوف من الله عبادة. والدليل الثاني قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله، والخشية خوف مقرون بعلم، وقد جعلها الله عز وجل وصفا لعامر المساجد مدحا لهم بعد أن نفاها عن المشركين. وما مدح عامله فهو عبادة، فتكون الخشية وفي ضمنها الخوف عبادة عبادة، لأن الخشية خوف وزيادة، والزيادة اقتران ذلك الفرار بالعلم، وسبق بيان ذلك في شرح ثلاثة الأصول. والدليل الثالث قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما تضمنته من ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله لخوفه أن يوقعوا بهم ما يكره، لخوفه أن يوقعوا به ما يكره، وذلك من جملة الخوف من غير الله. فلما ذم على ذلك علم أن الخوف من غير الله عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، فيكون الخوف من الله عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين الحديث، والضاد جزء فيها الضم والفتح، ضعف وضعف، والضم أفصح. ولم يعد المصنف الحديث وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء بإسناد ضعيف جدا، والصواب أنه موقوف من كلام ابن مسعود، أخطأ فيه الرواة بعض الرواة فرفعه، ولا يثبت أيضا موقوفا، لكن الموقوف أصح من المرفوع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهو كقوله تعالى في الآية الثالثة فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فإنه يتضمن ذمه إذ جعل ما يلحقه من الناس كما يلحقه من الله عز وجل، فخافهم كخوف الله، فيكون مذموما على خوفه من غير الله، وما ذم عليه وجب صرف جعل مقابله وهو الخوف من الله لله وحده لا شريك له. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله الحديث، رواه الترمذي، والعزو إليه أولى من العزو إلى ابن حبان الذي ذكره المصنف. واختلف في رفع الحديث ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام عائشة رضي الله عنها، وهو في معنى الحديث السابق لتضمنه ذكر عقوبة من آثر خوف الخلق على خوف الله سبحانه وتعالى، فإنه يحل به سخط الله ويعاقب بنقيض قصده، فإنما فعل ما فعل لأجل أن يلتمس رضا الناس ويسخط الله بذلك، فيقلب الله عز وجل عليه القضية عدلا ويكون عند الناس مسخوطا عليه. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعل. الثامنة ذكر عقاب من تركه. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، والتوكل على الله شرعا هو إيش؟ بس وحد الإنسان خلينا نعرف اللي يتكلم يرفع يده عشان اعتماد القلب على الله. ها سم. يعني اعتماد العبد على الله عز وجل وإظهار عجزه له، اعتماد قلب العبد على الله وإظهار عجزه له سبحانه وتعالى. فالتوكل مركب من هذا وهذا، أن يعتمد على الله وأن يظهر عجزه لله سبحانه وتعالى. طيب لو قال قائل زيادة على هذا إن هذا التعريف ناقص، قلنا ما نقصه؟ قال نقصه ببذل الأسباب، ببذل الأسباب. وش رأيكم؟ وش رأيكم يا أخوان هنا؟ لازم يكون لكم رأي عاد. يعني لا بد من ذكر، يعني من حقيقة التوكل. إحنا الآن نبين حقيقة التوكل على الله عز وجل، فلا بد من ذكره. طيب يعني مع في حقيقة التوكل أم ليس في حقيقة التوكل؟ ماذا السبب من حقيقة التوكل؟ هاي عاد يعني وش يكون شرط التوكل؟ شرط التوكل هذا ليس من حقيقة التوكل، وإنما شرط صحة التوكل. فعند ذلك عندما نقول لكم الصلاة لها شروط، هل الشروط من الصلاة أم خارجة عنها؟ خارجة عنها. مثلا عندما يقال رفع الحدث شرط من شروط الصلاة، هذا من الصلاة أم خارج عنها؟ خارج عنها، لكن لا تصح الصلاة إلا به. فكذلك مع بذل السبب ليس من حقيقة التوكل، وإنما هو شرط لصحة التوكل، شرط لصحة التوكل. نعم. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا الآية، ووجه دلالته على مقصود الترجمة في تعليق حصول الإيمان على التوكل، وما علق الإيمان به فهو عبادة مأمور بها، فصار التوكل عبادة لله. والدليل الثاني قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الآية وعلى ربهم يتوكلون، فجعل التوكل من صفات المؤمنين التي يتعبدون بها ربهم، وعبادات المؤمنين قرب، فالتوكل عبادة من العبادات. والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله، ودلالته على مقصود الترجمة ما يفيده معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى كاف عبده، فمعنى قوله حسبك الله أي كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين فإن حسبهم الله يعني كافيهم الله عز وجل. والآية إغراء بالتوكل لتحصيل الكفاية، إغراء بالتوكل لتحصيل الكفاية. إيش معنى إغراء؟ يعني تشجيع على التوكل لحصول الكفاية، فإن الكفاية الإلهية لا تحصل إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أن من توكل على الله فهو حسبه يعني كافيه، والكفاية عنوان المحبة، ومما تتحقق به الكفاية توكل العبد على ربه، فعلم أن التوكل على الله عبادة مأمور بها لتوقف حصول الكفاية عليها كما تقدم. والآخر أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، فلا كفاية إلا بتوكل، فالتوكل شرط الكفاية، وذلك دال على أن التوكل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا الله سبحانه وتعالى، فهم متوكلون عليه، فهم متوكلون عليه، فدل ذلك على أن التوكل عبادة لصدورها من كمل المؤمنين، وهما الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وبه يعلم أن التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل. وأنا أضرب لكم مثالين مشهورين عند الناس من أحوالهم وأقوالهم تبين الغلط في التوكل في فهمه. من ذلك قولهم: توكلت على الله ثم عليك. هذا صحيح أم غير صحيح؟ جائز أم غير جائز؟ عبادة لا تصل إلى الله إلا إلى الله عز وجل. طيب الاستعانة عبادة أم غير عبادة؟ طيب التوكل إذا استطاع العبد توكل. طيب والتوكل يقول هذا رجال في جهة رسمية عندهم الموضوع وأنا متوكل عليه يقدر. في فرق بين متوكل عليه وموكل. المتوكل عليه هذا أمر قلبي توكل، فما يصرف غير الله. أما الاستعانة هذا طلب يعني مساعدة في شيء معين. لا خلنا من الاستعانة، الاستعانة هذاك اللي قال. إحنا نسأل عن قول القائل: توكلت على ثم عليك، هل تجوز أم لا؟ لا تجوز، هذه الكلمة لا تجوز، لأن التوكل عمل قلبي، والإتيان بثم إنما يكون فيما له ظاهر وباطن، مثل الاستعانة. الاستعانة هناك ظاهر وباطن، فالباطن لله والظاهر بما يتخذ من الأسباب الظاهرة. أما التوكل عمل قلبي، لذلك الإمام أحمد قال: التوكل عمل القلب، يعني عمل للقلب ليس لغيره، فلا يجوز في عمل القلب الذي يختص بالله أن يكون معه غيره ولو بثم. لكن لو قال: وكلت الله ثم وكلتك، هذه تختلف. هذه التوكل وهذه وكالة، هذه التوكل وهذه وكالة، فهي بمعنى اعتمدت على الله ثم عليك، هذا جائز، لأن هذا يكون فيه أمر ظاهر. وأما أمر الباطل الذي يختص بالباطل لا يجوز أبداً، ومنه التوكل، فإنه أمر باطل لا يجوز قول توكلت على الله وعليك، ولا قول توكلت على الله ثم عليك، وإنما يكون التوكل على الله وحده. هذه واحدة. الثاني قول الناس عند بعض الناس عند إرادة التعريف بأحد أو بنفسه: محسوبك فلان، محسوبك فلان، ما حكمه؟ ساكين يعني جائز. لماذا؟ ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبهم حسبهم الله، فالحسب معنى الكافي لا يكون إلا الله عز وجل. فاللي يقول محسوبك فلان أصلها يعني من تعتمد وتركن إليه فلان فلان، والحسب لا يكون إلا هو الله عز وجل. الحسب يعني الكافي، عندما يقول محسوبك يعني كافيك فلان، وهذا لا يكون. ولذلك معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله، وليس معناها أنك يكفيك الله ويكفيك المؤمنين، فهذا غلط كما صدر ابن القيم في أول زاد المعاد. فانظر إلى هاتين المسألتين العظيمتين المتوقفتان على فهم حقيقة التوكل. نعم. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأمثال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة. قوله رحمه الله: السادسة عظم شأن هذه الكلمة، أي حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب كيف تكون حسب الله ونعم الوكيل وهي أربع كلمات؟ كيف تكون كلمة؟ يعني واحد من كلها. احنا قلنا حسبنا الله ونعم الوكيل سكتت، احنا خلصنا من هذا، فهل هذه تكون كلمة او ماذا؟ على الجملة كلمة، العرب تطلق على الجملة كلمة، كما قال ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد تطلق كلمة يراد بها كلام. ومن ذلك قولهم كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أربع كلمات: لا وإله وإلا والله. نعم. السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان كمال التوحيد. والأمن من مكر الله شرعا هو إقامة العبد على المحرمات مع الغفلة عن عقوبتها، هو إقامة العبد على المحرمات مع الغفلة عن عقوبتها. والقنوط من رحمة الله شرعا هو استبعاد الفوز برحمة الله في حق العاصي، استبعاد الفوز برحمة الله في حق العاصي. نعم. وقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، لأنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم، لأنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على ما اقترفوه، والذم دال على التحريم. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، لأنه جعل أمنهم مكر الله موجبا خسرانهم ومنتجا لذلك، وما أنتج الخسران فهو محرم، وما أنتج الخسران فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون، لأنه جعله سببا لضلالهم، وما أنتج ضلالا فهو محرم أيضا. فعلم أن القنوط من رحمة الله المحرم، ودليل ثالث حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث ولم يعزه المصنف، وهو عند الطبراني عند البزار والطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، لأنه عدهما من الكبائر. واليأس من روح الله من أفراد القنوط، واليأس من روح الله من أفراد القنوط، لأن اليأس من الروح هو استبعاد الفرج عند نزول المصائب، استبعاد الفرج عند نزول المصائب. فأيهم أعم، القنوط أم اليأس؟ القنوط، لأن القنوط عام في كل حال، أما اليأس هذا يتعلق بالشدائد المصائب، لذلك العلماء قالوا الفرج عند الشدة، لأن الفرج لا يكون إلا مع الشدة. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله الحديث، رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، ودلالته كسابقه. ما الفرق بين رحمة الله وروح الله؟ ولا ما بينهم فرق؟ السؤال هل بينهم فرق أم ليس بينهم فرق؟ إيه هذا المفروض كلكم جوابكم لا بد كل بينها فرق. لماذا؟ لأن ذلك هو مقتضى كمال الله، فمن كمال الله أن تكون كل صفة لها معنى غير المعنى الآخر. هذا يا إخوان لا يوجد في الصفات الإلهية فقط، بل حتى الأسماء التي تسمى بها الأشياء هي لاعتبار معنى مختلف. فمثلا الآلة المعروفة من آلات الحرب السيف تسمى حسام، وتسمى مهند، وتسمى بستار. طيب اسمع كثير، لو جينا الاسم الأول حسام، لماذا سمي حساما؟ لما فيه من الحسم وهو الخطأ. طيب لماذا سمي بتارا؟ لا مو بالخطأ، لما فيه من البتر. الآن يقولون بتر الأعضاء ولا حسم الأعضاء؟ بتر الأعضاء، لأن البتر أشد من الحسم، ولذلك يقولون ومن قطعت يده حسمت في زيت، يعني السارق الذي تقطع يده ويوضع في زيت مغلي، فأيهم أشد ألما، البتر في صورته التي تستأصل اليد بالكلية، أم ما يوجد بعد ذلك من بقاء بعض العروق والأعضاء في اليد؟ الحسم أشد، البتر أشد من الحسم. ومثلا من أسمائه مثلا الهندي المهند، وسمي مهندا لأن أفضل السيوف تأتي من الهند. فالآلة الواحدة سميت عدة أسماء، لماذا؟ لاختلاف المعاني التي علقت بها. هذه يتعلق بالمخلوق، ولله المثل الأعلى، فما كان لله عز وجل فيكون الوصف فيه أسمى وأعلى. وهذه من ثراء اللغة العربية وجمال اللغة العربية. والمعري وطئ وكان أعمى، وطئ على رجل فقال له من هذا الكلب؟ فقال المعري الكلب من لا يعرف للكلب 50 اسم. يعني كم للكلب 50 اسم؟ اختلاف المعاني لا. الحاصل أن الصفات الإلهية بينها فرق. فإذا رحمة الله غير روح الله، فروح الله هو فرجه. أيهم أعم، الرحمة أم الفرج؟ الرحمة، لأن الفرج متعلق بالشدة، والرحمة ماذا قال الله عز وجل؟ وسع كل شيء رحمة وعلما، فالرحمة أوسع من الفرج. نعم. في مسائل، الأولى تفسير آية الأعضاء، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله تعالى. مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، وهو من كمال التوحيد الواجب. وضده من السخط يخالف كمال التوحيد الواجب، وضده من السخط يخالف كمال التوحيد الواجب. الصبر تقدم معنا أن الصبر شرعا هو حبس النفس. مر معك ثلاثة الأصول ولا لا أخوان شككوني هو إيش؟ هو حبس النفس على أمر الله، حبس النفس على أمر الله. وقلنا الأمر نوعان، شرعي وقدري. فالشرعي يكون بحبسها على فعل الطاعة وترك المعصية، والقدري يكون بالصبر على أقدار الله عز وجل. ولذلك عندما بوب المصنف باب الصبر على أقدار الله يقصد أي قدر، المؤلم أم الملائم؟ المؤلم، لأن الصبر لأن الأقدار نوعان، أحدهما أقدار ملائمة وهي التي تجري وفق شهوة النفس، مثل إصابة مال، إصابة خير، النوم، الأكل، الشرب، هذه أقدار ملائمة النفس. والثانية الأقدار المؤلمة وهي التي لا تكون على وفق هوى النفس، مثل المرض والتخلف في الامتحان وعدم تجاوز المقررات فيه ونحو ذلك. نعم. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال عقبة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه لذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون العبد المصاب جعل صبره على المصيبة عبادة يتعبد بها الله عز وجل، فهدى الله عز وجل قلبه ووفقه للتسليم لأمره، وهذا من كمال توحيده، ولأجل ذلك عد من الإيمان. فقال الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فسلم لأمر الله فقد هدى الله قلبه فهو مؤمن، لأن هداية القلب ما وقعت إلا لما كان مؤمنا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اثنتان في الناس، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والنياحة على الميت، وهي رفع الصوت بالبكاء، وهي رفع الصوت بالبكاء وتعداد شمائله، وتعداد شمائله ومناقبه. وقد جعلت شعبة من شعب الكفر لمناقضتها الصبر، وقد جعلت شعبة من شعب الكفر لمناقضتها الصبر، وهو كفر أصغر. والدليل الثالث حديث ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود، الحديث ودلالته، وهو متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، المتضمن نفي كمال الإيمان الواجب عمن صدرت منه هذه الأفعال. فعلم أن هذه الذنوب من الجزع وعدم الصبر على أقدار الله، فما كان مناقضا للصبر على أقدار الله فهو موجب نقص الإيمان والتوحيد الواجب. والجيوب جمع جيب، وهو الجيب قوامة الهون خاف انها جيب نيسان وباطل الجيب هو ما يدخل منه الثوب من جهة الرأس لاتساعه، ما يدخل منه الثوب من جهة الرأس لاتساعه، ولذلك تسمية هذا جيبا عندنا صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، لكن بعض حذاق اللغويين يقولون صحيحة، لأنها درست النحو المجاورة لأجل المجاورة ولأجل إعطاء الشيء اسم الآخر للمشابهة، ليس هذا مفتوح والعنق مفتوح، فهذا يسمى، يصح أن يسمى جيبا، لكن الجيب المتعقد هو ما يدخل منه الثوب من جهة الرأس لاتساعه. ودعوى الجاهلية اسم يشمل كل مقالة وحال من مقالات وأحوال أهلها. والدليل الرابع حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا. كيف تكون هذه الجملة دالة على الترجمة؟ أو يمكن ما تكون هذه الجملة، أنتم الحديث هذا الترجمة إيش؟ باب الصبر على أقدار الله. طيب كيف هذا الحديث يدل على الترجمة؟ ومن أين في الحديث؟ أبي أنا في نفس اللفظ اللي عندك في الحديث، من أين جاء فيه أن ذلك دال على من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله؟ إنها أصلا في نعمة، يجيك بلاء فإذا صارت نعمة فهذا دليل أن الصبر محمود. طيب أين الصبر على أقدار هنا في الحديث؟ أرتب الكلام الذي قلت أرتب على شيء حتى نفهمه نحن. التعزيل العقوبة هذا أصلا نعمة. متى يكون نعمة؟ لأنه عجل الدنيا. أحسنت، يعني عندما قال الأخ عندما يصبر، دلالة عجل له العقوبة في الدنيا مركب من شيئين: أحدهما مبادرته بعقوبته في الدنيا، والثاني توفيقه للصبر عليه، لأنه لو لم يوفق الصبر عليه هل يكون أراد به الخير؟ لا، إنما إرادة الخير به مركبة من شيئين: أحدهما معاجلته بالعقوبة في الدنيا، والآخر توفيقه للصبر على ما نزل به من البلاء. فهذا وجه دلالة الحديث على الترجمة التي قصدها المصنف رحمه الله. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن. طيب هذا الحديث من أين دلالته على مقصود الترجمة؟ حتى تستفيدوا الإنسان كيف يفهم كتاب التوحيد الفهم الصحيح. يفهم كتاب التوحيد الفهم الصحيح في ثلاثة أمور: أولها يفهم مقصود الترجمة، يعني لماذا الترجمة؟ ما معنى الترجمة هذه؟ لماذا أدخلت هذه الترجمة في الكتاب؟ هذا أول شيء لابد أن تفهمه. ثم الأمر الثاني تفهم وجوه دلالة الأدلة المذكورة في الترجمة على المقصود الذي فهمته، ثم بعد ذلك تنظر في مسائل الكتاب وصلتها بالأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هكذا تفهم كتاب التوحيد بأسهل ما يكون لمن يسره الله عز وجل عليه. ليش بأسهل ما يكون؟ ليش؟ لأن يا أخوان الذي في كتاب التوحيد دين لازم أم فضل زائد؟ دين لازم. هل تظنون أن الله عز وجل يصعب على المسلمين دينه؟ لا يمكن. لا يمكن الدين يسر، يعني ما يحتاج إليه الناس في أمر عبادتهم واعتقادهم وأحوالهم سهل، فالعلم المحتاج إليه سهل، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير لمن يسره الله عليه. فإذا وجد ما يهيئ الله عز وجل لك به التيسير يعني يسر عليه، وهو أن يتهيأ للإنسان أمور من أهمها ما يسمون آلة تحصيل العلم، هذا من التيسير، وهي لا آلة تحصيل العلم، ها يا أخوان، أي شيخ مفتح، كتب الصحاح، كتب الصحاح، كتب الصحاح ومداومة الإلحاح، مداومة الإلحاح، قدر فواح، قدر فواح، ولا يكون من القحاح وجلس السحر. هذه آلة تحصيل العلم، آلة تحصيل العلم اللي هي من تيسيره شيخ فتاح. ايش معنى شيخ فتاح؟ يعني يفتح لك مغلقات العلم، يدلك على معانيه. والثاني كتب صحاح، ايش معنى كتب صحاح؟ ها؟ ايش؟ يعني كتب تنتفع بها، كتب معتمدة تنتفع بها. والشيء الثالث مداومة وإلحاح، يعني تديب الطلب وتلح فيه. والرابع قدر فواح، مو قدر الضغط، يعني قدر فواح يعني إشارة إلى حصول الاستغناء للإنسان، يكون له من يطعمه ومن يسقيه، ما يحتاج إلى الاكتساب. مثلكم أنتم الحمد لله 32 هذه شباب، لكم آباء أو إخوان كبار هم الذين يتولون الصرف عليكم، وقل منكم من تحمل يعني كفالة غيره ونفق على غيره، وإذا استعان بالله يعينه. لكن الرابع قدر فواح، والخامسة ألا يكون من الأقحاح، يعني أهل الجفاء والغلظة، أهل الجفاء والغلظة. والسادس مدارس فساح، مدارس فساح يعني مدارس واسعة، لأن المدارس كانت توقف أوقاف وتكون فيها مسافر يأتي فيها الطلبة ويتفرغون للعلم، هذه موجودة في بعض البلاد الإسلامية، ومنها وجدت المدارس النظامية، لذلك الذين لهم المنة الكبرى على الأمة في التعليم هو التعليم الديني، فهو الذي بنى المدارس أولا وجعل لها الأوقاف، ثم بقي ما بقي منها وذهب ما ذهب منها. هذا من التيسير على من يسره الله عز وجل عليه. طيب نرجع إلى مقصودنا، قلنا كيف تستنبط؟ لا أنت الحين جبت جملتين في الحديث، لا أنت من وجهين، الأول كيف؟ أي أحسن، أحسن من وجهين، أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، والرضا صبر زيادة، لأن قد يقول لك واحد طيب بهذا الحديث الباب إيش؟ باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، وهذا فيه الرضا، نقول الرضا صبر وزيادة. كيف صبر وزيادة؟ لأن الصابر يحبس نفسه مع بقاء مرارة الألم، والراضي يحبس نفسه وقد سالت مرارة الألم ما يجدها، فالراضي أعلى من الصابر. طيب والآخر ها يا أخي كمل الوجه الثاني، في قوله من سخط فله السخط، أو السخط بالضم والفتح أيضا، فإذا عدم الصبر على الأقدار كانت العقوبة أن يسخط الله سبحانه وتعالى عليه، ففيه بيان ذم عدم الصبر على قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا الذم يفيد أن امتثال ذلك مما يحصل للعبد به ثواب عند الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر هذه الليلة، لأن الليلة ليلة جمعة، فنقدم خروجنا الليلة قليلا ليرجع الإنسان ينتفع من بقية وقته مع الجلوس مع أهله أو غير ذلك، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقيته بعد درس الفجر وبعد درس العصر، وسنحرص أن يكون درس الفجر قصيرا لأن غدا صلاة الجمعة. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هي النساء